ذو وجوه. يعني القرآن ممكن اللفظة تحتمل معنى وتحتمل معنيين وتحتمل ثلاثة. فاحتج ابن أبي داود على الإمام أحمد بأن القرآن مخلوق بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. قال له جعلناه يعني خلقناه، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. فاحتج عليه الإمام أحمد بقوله، قال له جعل مش معناها خلق، لا قد تكون خلق وقد تكون إيه على غير ذلك. احتج عليه بقوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، هل خلقهم كعصف مأكول ولا صيرهم؟ فأبلس ابن أبي داود. المهم كان في مناظرات، وكان المعتصم متبني الفكرة بتاعة خلق القرآن، ويعني اضطهد العلماء وعذبهم وسجناهم وقطع رواتبهم وعمل أشياء يعني كانت سيئة جدا. فاتفق العلماء على أن من قال القرآن مخلوق يبقى كافر. فجاء بقى حاجة جديدة اسمها إيه؟ لفظي. معلش الكلام ده أنا يركزوا معايا فيه، وأنا مش عايز أخوض في المحنة، لأن أنا عشان أفهم بقى القضية وأفهم كلام الله ولفظي بالقرآن وأخوض، يعني أنا محتاج أخذ حلقة أو حلقتين، وده ليس مقصدي، إنما أنا بحاول أختصر يعني القصة، وربما كان في الاختصار شيء من الإجمال ممكن يعمل شيء من الإيه من الالتباس يعني الفهم. أرجو أن لا يكون هناك التباسا إن شاء الله، أن يكون هناك التباس إن شاء الله. طلع حاجة جديدة، القرآن مخلوق يبقى كافر خلاص، بس طلع حاجة اسمها لفظي بالقرآن مخلوق. طيب القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب حركة لساني دي، لو أنا قلت كده الحمد لله رب العالمين، مش ده لفظي أنا تلفظت بالقرآن؟ طب ده مخلوق ولا أزلي؟ طبعا مخلوق. ليه؟ حركة لساني الآن مخلوقة، كان لساني واقف وبعدين اتحرك، تمام؟ فلم تكن الحركة موجودة ثم وجدت. فلفظي بالقرآن مخلوق يعني تلفظي، لكن أنا قلت لكم اللغة العربية حمالة، فلفظي إما أن تشمل الملفوظ اللي هو القرآن نفسه أو تشمل حركة اللسان. فيا ترى بقى لما واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق يقصد القرآن ولا يقصد حركة اللسان؟ العلماء قال لك لا، ده الجهمية بقى بيلعبوا لعبة جديدة، اتكشفوا لما قالوا القرآن مخلوق كفرناهم، عايزين يلعبوا لعبة جديدة ويجي يقول لك لفظي بالقرآن مخلوق ونمررها لهم وهم يقصدوا الملفوظ والقرآن نفسه، يبقى رجعت المقالة الأولى. قالوا بقى العلماء زي أحمد بن حنبل والزهري وغيره، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. واحد البخاري بيدي الدرس فوقف، قال له يا أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ سكت. فكرر عليه، سكت البخاري ورضاش يتكلم. كرر عليه برضو سكت. كرر عليه فقال البخاري العبارة الآتية، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. كلام واضح جدا، أفعالنا أي حركة لساننا، وعشان ما يحصلش التباس أم قايل في الأول القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. الراجل شغب وصرخ وقال البخاري بيقول لفظي بالقرآن مخلوق. وصل الكلام ده محمد بن يحيى الزهلي، لم يستثبت الزهلي من المسألة دي، وقال من جالس محمد بن إسماعيل فهو مثله.